بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال: وروى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه وفي كتاب السنة له قال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك هذا الحديث، وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث بذلك عني. قال: حدثني عبد الرحمن ابن المغيرة الحزامي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له نهيك بن عاصم بن مالك، ومعه صاحب له يقال له، هذه ساقطة، أحسن الله إليك، ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم، يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال: لقيط خرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة، فقام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، ألا لتسمعوا اليوم؟ ألا فهل امرئ بعثه قومه فقالوا له: اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال، ألا إني مسؤول، هل بلغت؟ ألسمعوا تعيشوا؟ ألجلسوا؟ فجلس الناس، وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره قلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك فقال: ظن ربك بمفاتح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأشار بيده. فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المنية حين يكون في الرحم قد علمه وما تعلمونه، وعلم ما في غد قد علم ما أنت صانع ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفق، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين، فيضل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب. قال لقيط: فقلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. قال: وعلم يوم الساعة؟ قلنا: يا رسول الله، علمنا ما تعلم الناس وتعلم، فإنا من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد من مذحج التي تدنو علينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. قال: تلبثون فيها ما لبثتم، ثم يتوفى نبيكم، ثم يبعث الصيحة، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها شيئا إلا مات، والملائكة الذين مع ربك. فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض، وخلت البلاد، فأرسل ربك السماء تهيض من عند العرش، تهضب من عند العرش، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها مصرع قتيل ولا مدفن ميت، من مصرع قتيل، ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه، فيستوي جالسا، فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يقول: يا رب، أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. فقلت: يا رسول الله، فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرف عليها وهي مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا. ثم أرسل الأرض أشرف عليها، الأرض أشرف عليها وهي مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا. ثم أرسل الله عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة. ولا أمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال أنبئك بمثل هذا في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة وترونها وتريانكم ساعة واحدة ولا تضامون في رؤيتهما. قلت فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطي وجه أحد منكم منها قطرة. فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فينضحه أو قال فينطحه تمثل الحميم الأسود بمثل الحميم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم ويتفرق على أثره الصالحون، فيسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة يقول حسن، يقول حس أحسن الله إليك، يقول حس، يقول بفتح الحاء حس، يقول حس، يقول ربك عز وجل أو إنه، ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظمأ والله ناهلة قط ما رأيتها، فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منها واحدا. قال قلت يا رسول الله فيما نبصر؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرق الأرض وواجهت به الجبار. في يوم أشرقت عندنا في يوم أشرقت الأرض وواجهت به الجبار الجبال واجهت به الجبال. عندكم الجبار؟ نعم عندنا الجبار الجبال. في يوم أشرقت الأرض وواجهت به الجبال. قال قلت يا رسول الله كذا عندي الجبار، لكن في المصادر الجبال. أحسن الله إليك. قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. قال قلت يا رسول الله ما الجنة وما النار؟ قال لعمر إلهك إن النار لها سبعة أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آس وفاكهة، ولعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج ومنهن المصلحات؟ قال المصلحات للصالحين، وفي لفظ الصالحات للصالحين، تلذونهن ويلذونكم مثل لذاتكم في الدنيا غير أن لا توالد. قال لقيط فقلت يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك

في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته، مثل ممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه وفي كتاب السنة، وقال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن مصعب ابن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث، وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث به عني. ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو النبيل في كتاب السنة له، ومنهم الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن سليمان العسال في كتاب المعرفة، ومنهم حافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في كثير من كتبه، ومنهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حبان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة، ومنهم الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة حافظ أصبهان، ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه، ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني، وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. وقال ابن مندة روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، قد رواه بالعراق بجمع العلماء وأهل الدين بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله. رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين. رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رووه عليه سبيل القبول والتسليم ولا ينكر هذا الحديث إلا جاهل أو متجاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله بن مندة. قلت وقال ابن كثير بعد إيراده في الوفود: هذا حديث غريب جدا، وألفاظه في بعضها نكارة، وقد أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشور، وعبد الحق الإشبيلي في العاقبة، والقرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الآخرة. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الطويل، حديث لقيط بن عامر أبو رزين العقيلي رضي الله عنه، يعرف بلقيط بن عامر ويعرف بكنيته في بعض الأحاديث أبو رزين العقيلي. وهذا الحديث هو في المسند من زوائد عبد الله، وفي مصادر عديدة أشار إليها الإمام ابن القيم فيما نقله عنه المصنف رحمه الله تعالى. والحديث فيها معاني كثيرة تتعلق بالاعتقاد، وموطن الشاهد من سياق الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى هو ما جاء في هذا الحديث من قول أبي رزين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرف عليها وهي مدرة بالية، يعني لا زرع فيها ولا نبات، فقلت: لا تحيا أبدا. ثم أرسل الله عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت أو أشرفت عليها وهي شربة واحدة أو شربة واحدة. والإمام القيم رحمه الله في الزاد أورد الحديث وذكر أيضا ما سمعتم من ما يتعلق بإسناده، ثم شرع في شرح ألفاظ الحديث وأيضا ذكر فوائد مستفادة من هذا الحديث، فوائد مستفادة من هذا الحديث. والحديث في سنده، يعني في سنده كلام وضعفه بعض أهل العلم من أجل دلهم ابن الأسود وعبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري، نسمع شرح ابن القيم رحمه الله لألفاظ الحديث وأيضا ذكر ما ذكره من فوائد فيه. وكثير مما جاء في هذا الحديث له شواهد في حديث أخرى في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: قلت: وقد تكلم ابن القيم عن غريب بعض مفرداته. فقال رحمه الله تعالى: قوله تهضب أي تمطر، والأصواء القبور، والشربة بفتح الراء الحوض، يعني الذي يروى بالشربة فتح الراء والشربة بسكون الراء. نعم. والشربة بفتح الراء الحوض الذي يجمع فيه الماء، وبالسكون الحنطة، يريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت تشرب. وعلى رواية السكون يكون شبه الأرض بخضرتها وبالنبات بخضرة الحنطة واستوائها. وقوله حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه. قال الأصمعي: وهي مثل أوه. وقوله يقول عز وجل أو إنه، قال ابن قتيبة: فيه قولان، أحدهما أن يكون بمعنى نعم، والآخر أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال أنتم كذلك. أو إنه أي أنتم كذلك، والأمر كذلك. نعم. كأنه قال أنتم كذلك، أو أنه على ما يقول، أو إنه على ما يقول، أو نعم. إنه على ما يقول. والطوف الغائط. وفي الحديث: لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف والبول. وهو يدافع الطوف والبول. والجسر الصراط. وقوله يقول ربك مهيم، أي ما شأنك وما أمرك وفيما كنت. وقوله يشرف عليكم أزلين، الأزل بسكون الزاي الشدة، والأزل على وزن الكتف، هو الذي قد أصاب الأزل. الأزل على وزن الكتف، هو الذي قد أصابه الأزل. الأزل بالسكون الشدة، والأزل بكسر الزاي الذي أصابته الشدة على وزن الكتف. نعم. أحسن الله إليك. والأزن على وزن الكتف وهو الذي أصابه الأزل واشتد به حتى أصابه الأزل وهو الذي أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقنط. وقوله فيظل يضحك هو في صفات أفعاله سبحانه وتعالى. هو من صفاته. نعم أحسن الله إليكم. هو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته. وقد وردت هذه القصة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها. وكذلك فأصبح ربك يطوف في الأرض هو من صفات فعله كقوله وجاء ربك والملك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملك. يعني انتبتت هذه اللفظة. نعم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. وينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ويدنو عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة. والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. نعم الكلام في هذا واحد، يعني كل ما صح وثبت من في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من صفات الأفعال المضافة إلى الله القول فيها واحد، والشأن في ذلك أن يثبت، فإذا ثبت فالقول فيها واحد لأنه باب واحد. نعم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم. وقوله والملائكة الذين عند ربك لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذا وحديث إسماعيل ابن رافع الطويل في الصور. وقد يستدل عليه بقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقوله فلعمر إلهك هو قسم بحياة الرب جل جلاله وفيه دليل على جواز الإقسام بصفاته وانعقاد اليمين بها وأنها قديمة وأنه يطلق عليه منها أسماء المصادر ويوصف بها. وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء، وأن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. وقوله رحمه الله فلا عمر إلهك هو قسم بحياة الله، هذا قول في معنى لعمر. والقول الآخر وهو الأقرب أنها ليست قسم وإنما أسلوب تأكيد. ولهذا يأتي لعمري، فلو كانت قسما لما صح ذلك، لكنها أسلوب تأكيد. والشيخ حماد رحمة الله الأنصاري رحمة الله عليه له رسالة مفردة في هذه اللفظة. نعم. قال رحمه الله ثم تجيء الصائحة هي صيحة البعث ونفخته. وقوله حتى يخلف من عند رأسه هو من أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاده، تشبيه النشأة الأخرى بعد الموت بخلاف الزرع بعد ما حصد. وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع. وقوله فيستوي جالسا هذا عند تمام خلقته وكمال حياته، ثم يقول بعد جلوسه قائما ثم يقوم بعد جلوسه قائما ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكبا وإما ماشيا. وقوله يقول يا ربي أمسي اليوم استقلالا لمدة لبثه في الأرض كأنه لبث فيها يوما فقال أمسي أو بعض يوم فقال اليوم، يحسب أنه حديث عهد بأهله إنه إنما فرقه أمسي أو اليوم. وقوله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان بل كانوا مشغولين بالعمليات، وأن